بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 95 على 1. الدين وحي من السماء، تلقيناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص لما سمعت من الآية السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم. وأنا ضربت لك مثلا بالصلاة لأن هذا أوضح، لكن المسلم في كل حياته، إن كان في الصلاة، إن كان في الدار، إن كان في الدكان، إن كان في المصنع وإلى آخره، فهو يعيش في دائرة الإسلام، فلا يجوز أن يخرج عن ذلك قيد أنولة، قيد شعرة، لأن الإسلام شمل كل الدنيا بأحكامه، سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كنت نائما أو يقظا، سواء كنت تجلس مع زوجتك أو مع شيخك أو ابنك، كل له أحكام مضبوطة وواضحة، لكن من يعلم ذلك؟ أهل العلم. وكما قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنت الآن أمام مثال تبين لك أن هذه الآية واضحة بينة: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ها أنت الآن في جلسة واحدة تغير رأيك، لما حكمت عقلك قلت يجوز، لكن لما حكمت علمك وشرعك قلت لا يجوز. هذا مثال للمولد النبوي الشريف، ترى بعقلك ما في شيء، لكن انظر بعلمك. ومن العلم الذي ذكرناه كله أنه ما دام الرسول عليه السلام ما فعل ذلك، ولا الصحابة ولا السلف، فمستحيل أن يكون من الخير. حي على الطعام. تسمع لنا بالطعام. تفضل. وياك. الله يحفظكم. كلما دعينا على طعام غداء أو عشاء يخطر في بالهم أن يسألوا: تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم. أقول هذا من أحاديث أردنكم، هذا لا أصل له. يعني تبغى أنه بقى سلحك على نفسي، يعني تبغى أني سلحك سلاح على نفسي؟ بلى، كيف لا، بس في الخير، هذا سلاح في الخير. بس أنت طلبت مني حديث صحيح بديل هذا الذي لا أصل له، هذا هو الذي أنا بقوله. والذي رأى ليس كمن لم يرى، فليس كمن لم يرى، فهو رأى وحفز وشجع، بل يعني هو الذي حفزني أكثر مما أنا بطلب منك، لأن جنابك تتكرم علينا وعلينا، وهذه بالنسبة لي أنا رحلتك استثمارية، يعني أنا بدي أستثمر هذه الرحلة. نعم، لعل الله سبحانه وتعالى لما أموت يفيدني بشيء منها. الله يجزيك الخير، لأني أنا مش قاصر العمل. بارك الله فيك، نسأل الله أنه يصلح أعمالنا كلنا. مما يشجعني على أن أكرر عليك السيد حفظك الله، الله يبارك، لأن البنا رأى وضعهم هنا، وهو لما عندما تكلمنا في هذا الشيء هو شجع وأيد وعمل أيضا يؤيد، ولا تستغرب أنه عمل يحفز، لأنه يعرف رحلاتك ويعرف طبيعتك، لأنه شاف هناك شيء يمكن ويمكن أتجرأ وأقول كثير مهم. كثير مهم انه ناصر الدين الالباني يروح 3 أيام او 5 أيام في البنغال او يومين، او حتى اذا صار يوم واحد مستعد اعمل لك طياره واحد يوم. الله يجزيك خير. جزاك الله خيرا وكتب لك الأجر وقد تزودت بالخير لما بعد الموت فلقا. أنا أبشرك بهذا لأنه النية والحمد لله طيبة والبذل في سبيل الخير كثير وكثير، فما عليك بعد ذلك تحققت رغبتك فعلا أم لا. وكثيرا ما يروي بعض الناس حديثا يقولون نية المرء خير من عمله، لكن هذا حديث لا صحة له أيضا، هذا حديث لا صحة له. لكن أنا أسأل، هذا لمن؟ هذا حقك كثير، هذا حقك أيضا. أنا هي عندي أنا يعني لي حقي، أنا ما أقبل إلا حقا واحدا اللي أعطاه كان خذها أستاذ عشان تحط الحق. طيب بسم الله ملي ملي ملي ملي فوق خذوا ملي فوق. بسم الله. أنا أسأل الأستاذ البنا، نعم، أنت أظن تعلم أنني دعيت مرارا إلى الهند والباكستان، أليس كذلك؟ باشا. فهل هناك فرق بالنسبة لي بين عدم استجابتي من الناحية الشرعية، بين عدم استجابتي الدعوة إلى باكستان مرارا وتكرارا ومن رؤساء الجمعيات الحديث هناك مرارا وتكرارا، نعم، الباكستان والهند، نعم، والسودان أنصار السنة وأنت أدرى به مني ولا مرارا وتكرارا وأنا أعتذر. أنت قلت هل يوجد فرق؟ من حيث أنه إذا كنت أنا مستطيع عن البنغال أو الباكستان، أيوة، إذا كنت أنا لا مش هذا، هل هناك فرق فيما إذا كنت أنا مستطيع أن أستجيب دعوة أهل الحديث في الباكستان أو أهل الحديث في الهند أو أهل الحديث في السودان أو أهل الحديث في البنغال؟ إذا نصف الكلام بارك الله فيك ما علي جواب. أنا بقول لك بوافق معك في فرق، لكن الذي أسأل عنه ليس هو هذا الفرق. أنا إما أن أكون مستطيعا بإجابة هذه الدعوات كلها أو أن أكون غير مستطيع، فحينئذ لا فرق، سواء دعيت في باكستان أو في الهند أو في السودان أو في البنغال وأنا مستطيع فواجب علي الاستجابة، وإن كنت غير مستطيع فلا يكلف الله من نفسا إلا وسعها. يقول في فرق ما أظن. أنت تقول في فرق؟ لا عفوا، معليش أنا أريد ما تبين لي الفرق. أي فرق تعني أنت؟ فرق الشرع. فرق الشرع؟ إذا كنت أنا في أي، إذا سمحت، في أي شيء أستطيعه وفي أي لا أي شيء لا أستطيعه، إيش الفرق؟ تقول أيضا وبكل جرأة. تفضل. إذا سمحت الشيخ تفضل. كمان وجيب تفضل. أبغى أتقدم عليك بالفرق. الفرق بين الهند والبنغال، البنغال يلبس فوق والهند يلبس لونجي. هذا الذي ايش قال القائل؟ قد كان ما قد خفت ان يكون، انا الى الله راجعون. انا بقول فرق من حيث الاستطاعه، انت بتلف وبتدور، بس يمكن الشيخ البنا ما يحسن اللف والدوران. ايش الفرق بارك الله فيك؟ هات نشوف. ما هو ايه؟ ما هو قادر يتحرك الا تحت، ويرى انه يضطر اضطرار يجري عليه. لكن لامر مهم جدا في بيسحب وجودكم. فرأيي انا في بارك الله عليك فيما ارى يعني ان باكستان فيها، الهند فيها، وكثر السنه فيها، فيها ما يكفيها. اما دول كثر ما عندهم يعني حد يعتمد عليه. ثلاث ايام ما هو ثلاث ايام ان شاء الله ان شاء الله اجر يصل من كل من تثبت ثلاث قدم كل من تنع يصل لك الاجر ان شاء الله والله سبحانه يعوض عليك الوقت ويسر لك هذا لماذا أن غراي ما بيعرف شو الحكاية واللي بيعد العصي مو أنت اللي بيأكلها فإذا وضعنا طرقة الشيخ طول عمرك مع طرقة الشيخ أتكلم عن طرق روحاني وإحنا نتكلم عن طرق معنى خلاص أنت خليك عند الكلمة الأول الكلمة التي أنا وافقت عليها على بياض بس هذا خير شيء أي إن شاء الله بحاولي إن شاء الله لا الحقيقة أنت مخطئ كثيرا أبو عبد معذور معذور أما أنت مخطئ كثيرا يعني كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد إيش هو الخير المال هنا كما تعلم ها؟ طيب إذا رجل صح له خير مال تفضل هاي المال أمامه خذ ما تشاء ما يأخذ يأخذ طيب أي المالين خير المال الدنيوي أم الأخروي فإذا أنا كنت مستطيع أن أخذ من هذا المال الأخروي أتظنني أبخل به على نفسي وهذا موضع العجب دعولي بس أنت دعولي أنه ربنا عز وجل يعني طرق الخير كثيرة حقيقة يعني أضرب لكم مثلا كنت أنا في الشام كما تعلم أجمع بين التدريس للناس في الأسبوع درس أو درسين أو أكثر وبين البحث والتحقيق والتأليف بعض الأساتذة السلفيين الأذكياء العقلاء ينصحونني لا تدرس أترك التدريس وأترك الناس كلها وانكب فقط على التأليف لأنك مهما عشت فبكرة بدك تموت شأن كل الأحياء أو لا فتخلف وراءك كتاب أو كتب كثيرة ينتفع الناس بعد موتك قرون طويلة أما هذول الناس 5 10 20 30 40 بتموت الله أعلم بهم مهما عاشوا نسلوا لا يمكن يضمحل الخير الذي تركته فيهم فألف وجهة نظر لكن أنا كنت أرى الجمع بين الأمرين يكون إيه أفضل لكن لما ما بقى في الكرم إلا الحطب وجدت نفسي أن ذاك الرأي الذي قدم إلي في عز شبابي هذا أوانه هذا أوانه ولذلك تعرف أنت كم مرة رحنا إلى المغرب ورحنا إلى بريطانيا ولا يزالون يعني يحضوننا أن نذهب أعتذر المغرب ولا السودان ولا هنا ولا هنا لكن ما يقبل الناس العذر لأنه مثل ما قلنا اللي ما يدري شو لماذا المغراي ما يعرف شو الحكاية أنا الآن مهما عشت فبدي يدركنا الأجل المحتوم فبدي أنا يعني أتدارك هذا المشاريع التي هي بين يدي فأنا أوثر ذلك على كل شيء على كل شيء على السفر على كذا العمرة أنا آتي إلى هنا لأقضي فقط أسبوع فقط بالكثير 10 أيام لكن مكرم الأخاك لا بطل أجد نفسي أحيانا مغللا لا أستطيع إلا أن أخذ بما كنت ركزته في نفسي أنه بس أسبوع بالكثير 10 أيام فأنت بارك الله فيك إذا كان لك حال مع الله وإلك الاستجابة من الدعاء فجرني جرا فأمشي معك تابع عليك ان شاء الله. تابع عليك تفضل. يقول اذا عزموك عزيمه وجيت ما تعرف ايش حقيقتها فما شعرت الا انت توسط العزيمه والاكل والمساله مولي. ايوه يجب عليك حال ما تعرف يعني العزيمه كانت بمناسبه مولد ها ما شعرت الا في وسط المولد. نعم الا اكل اوكل. إذا كانت العزيمة يقصدون بها بركة المولد لا تأكل تخرج تخرج تخرج. أما إذا كانت العزيمة صدفة كان مولد وأقيمت العزيمة لا من أجل المولد وإنما من أجل دعوة كسائر الدعوات لكن وافق المولد هذا ليس فيه شيء وإياه. يعني مثلا واحد جاء ولده من السفر وحب يسوي له اكله وسووا الاكله وجاء الشيخ قريم ولد فتصير الاكله لقدوم السفر. ايوه فهذه جائز ليس للمولد. لكن اذا كان اقيمه الحفله خصيصا لانه عندنا مولد نعم. هذا لا يجوز اكله لانه مذبوح لغير الله. نعم لا ما نقول مذبوح لغير الله لكن الجمع مبتدع. نعم الشيخ يعتبر شرك يعني هذا لا هذا لو بحث ثاني. نعم او يقرؤون قرآن مثلا جاهلين بفهم القرآن من آبائنا وأجدادنا المضر وهم على العقيدة عقيدة يعني دعاء الأموات وما أشبه ذلك مما هو حاصل وماتوا وظهر لنا مثلا هذا الشيء أنه لا يجوز فكيف من ناحية الدعاء هل ندعو لهم أم لا وهم لا يعرفون يعني ما عرفوا الحقيقة إنما العلماء اللي موجودين معهم هم اللي دلوهم على هذا الشيء لا. أن هذا هو الدين ما في غيره كده. ما دام أنهم كانوا يحافظون على أركان الإسلام فأنتم تدعون لهم لأنكم لا تعلمون ما في قلوبهم ولو كان خلاص غرقنا في الطيب بارك الله فيك. هذا شيء ثاني شيء ثاني وأظن في شيء ثالث كمان. لا بس هذا ريحة طيبة مصلى من الوتر طيبكم الله الحين إن شاء الله ربنا يكرمنا. جزاك الله خير. يا شيخ مما عمل في الجنة كيف؟ مما عمل في الجنة في الصور كلها تشتريها فيها صور. اي نعم كل شيء ما أمكن قضبه ما أمكن قضبه وشطبه فعل وما لا يمكن نعود إلى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يمتد الجرائم والشرحة؟ الجريدة التي يحتاجها الإنسان وفيها صور وبعضها صور خليعة فهو يقرأ منها ما يجوز شرعا وما يفيده ثم يلقيها جانبا أو يحرقها. لا استعمال جرائد فيها ولو كان فيها ما فيها من المآسي التي أشرنا إليها ففيها أيضا ربما آيات وأحاديث وأسماء الله فلا يجوز ابتذالها واستعمالها في ناس مثلا يحطوها كمائدة للسفرة. اي نعم ناس يمسحون بها الزجاج السيارات والبيوت ونحو ذلك ما ينبغي هذا لأن لا تنافي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأذان الذي سمعناه هو أذان المكي طبعا المسجد المكي هو هذا في المسجد القريب في سؤال خفيف. تفضل. مع مراد الكتاب حل الذنب الاساس فيه الحلية مع مراد الكتاب، فاذا كان علم ان طعام اهل الكتاب او وجبة معينة عند اهل الكتاب ذات طقوس دينية زي مثلا الكريسماس ولا Thanksgiving تحضر هذه الاشياء، في هذا اليوم اذا كان علمت ان الاكلة هذه تمت للمناسبة هذه، هل الوجبة هذه كان يجوز لنا ان نأكل منها ام لا؟ لا ما نأكل لا، ولا يجوز تأييد الكفار على عاداتهم الدينية مهما كانت أشكالها وصورها، طعاما لباسا تعييدا، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز. طعام الذين أوتوا الكتاب يعني الأكل المعتاد، إذا كان ذبيحة حل وإلا فلا. هات نشوف ليش عندك. أنا عندي صبح خير إن شاء الله، كله خير ان شاء الله. في اثنين من الاخوان، بس ما يكون من ذاك الخير. لا في اثنين من الاخوان شبه كبار في السن يعني، وكل احسن ربنا اعطاه الحمد لله يعني انه فاهم امور الدنيا وهذه الاشياء والدين، فهم يعني من تاريخ وفاة والدهم الى هذا اليوم لا يكلموا بعضهم ابدا، لا ايش ما يتكلموا مع بعض، متزاعلين متخاصمين يعني متخاصمين متناكرين على امور الدين. الله اكبر. ايش تنصح، ايش تنصحنا لهذا الشيء؟ صلى الله عليه وسلم. نعم عبد صلي لابد من الصلاة، ندرك الصلاة نشف قليلا ها؟ خلينا مسجد نسوي هنا جماعة. لا ما نعمل جماعة إلا في المسجد. طب المسجد بيننا وبينه 10 متر أو 9، زد أضعاف مضاعفة كل خطوة حسنة ومحو سيئة. بس هنا بمئة ألف في مكة يا سيدي. لا في مكة ينبغي أن تكون في مسجد مكة وليس في مكة كلها، لأنه مو نفس الصلاة. قال عليه السلام ما صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، الصلاة فيه بمئة صلاة بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة وليس بخمسمائة صلاة كما هو الشائع. هذا ضعيف وذاك الصحيح 250. الشاهد أن الرسول عليه السلام في هذا الحديث يتحدث عن المساجد التي بنيت للصلاة، لا يتحدث عن المدينة أي عن مكة والمدينة وبيت المقدس، إنما يتحدث عن المساجد الثلاثة، ويعطي لكل مسجد الثواب الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. كيف بعد الصلاة إن شاء الله؟ يعني معناها هلا مربوطين نحن بعد الصلاة إن شاء الله، بينما المفروض أننا نمشي إلى بيت البنت بتاعتنا وصهرنا. ها يا سيدي بنتك بنتك وكيف تكون بنتي بنتك وكيف تكون بنتك بنتي وأنت لا تعرفها وأنا لا أعرفها؟ لا أعرف أبوها يكفر. إذن بالحديث سنة إن شاء الله. لا اتفقوا مع بعضكم وأنا معكم كلكم. هذا يا مولانا متفقش في أخوان يعني بارين في أبوهم، أتوفى والدهم من 12 سنة أو 10 سنين فأختلفوا الثلاثة، وفي واحد جالس بيننا منهم وإلى الآن ما يتكلموا مع بعضه على أمور دنيوية. في أولا هل نعم هل بينهم ظالم ومظلوم أم ليس هناك ظالم ومظلوم؟ والله يا شيخ ما أعلم بالضبط. خليني أوضح للشيخ. هو حفظك الله يا شيخ لما توفى والدكم كان في خلاف بسيط بينهم الثلاثة، ما هم محتاجين من أمور الدنيا شيء. والخلاف قال الشيخ خالد إنه دنيوي، هو ما هو دنيوي مادي، دنيوي اعتباري. إيه يعني؟ يعني حساسات، وإنه مثلا أنت ما تحترمني، هذا ما يحترم ده، حاجة زي كده. يعني ما فيش أمور مادية، لأنه هم مستوى تفكيرهم ووضعهم أعلى الخلافات المادية، ما نظروا للخلافات المادية. إنما حصل بينهم انشقاق، يعني الواحد فيهم مركزه الوظيفي كبير جدا، فيرى أن الذي أكبر منه لازم يكون تحت أمره، والذي أصغر منه لازم يكون تحت أمره، ولا غير ده؟ صحيح، يعني أمور دنيوية. إيه بس مثل ما قال، مش فلوسية مادية. لا مو مادية، ما في فلوس بينهم. إيه. فاعتباريات وحزازات نفسية لا أكثر ولا أقل. فالمتوسط هذا هو أكثرهم غنى وأكثرهم جاه. يحب يحط الجميع تحت باطه، يكونوا يدوروا في فلكه ويسبحوا بحمده لا أكثر ولا أقل. حتى يوم من الأيام، أنا أذكر حضرت بينهم وأدري عنهم، الأوسط هذا قاعد يشرب خمرة ما شاء الله، فالصغير قال له هذه الخمرة حرام، قال له هات الدليل ما شاء الله، قال له الدليل انه الله قال فاجتنبوه، قال له فاجتنبوه، لكن لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى لا تقوم ما تقوم، شايفني مجنون ما شاء الله، ما انت شايفني افقه. وكان يشرب الخمر في حفلات، يعزم ناس بالخمسين النفر بالمئة النفر في جدة ويشرب خمر ويسقي اولاده خمر. فالشديد الاصغر كرهوا وقاطعوا لعدة اشياء من فدي. توافق على هذا العرض؟ توافق عليه انه هذا، لكن يعني الظاهر للعيان قال اللي شفته انا انه هذا الرجل الاوسط يمكن من سنتين او ثلاثة ما قد يعني شفت عليه انه شرب خمر ابدا. يعني تقول انه تاب ان شاء الله؟ ان شاء الله. اللي شفته شاكت يعني، حتى الى ان رحت بيته، انا رحت اول البارح كانوا يتعشوا شاكت الى غايه اول البارح، اني ما قد يعني الحمد لله يعني شفت عليه هذا الشيء، مع انه كنت اسمع من اول، لم ارى، اسمع من اول انه كان في خمر في بيته. طيب الان ما في، هذه السنتين يمكن رحت له يمكن 10 مرات في بيته. نعم. بعد هذا التوضيح والبيان أقول بعض الكلمات متوكلا على المولى الرحمن سبحانه وتعالى. الهجر في الإسلام هجران، الهجر هجر المسلم لأخيه المسلم في شرع الله على نوعين: الأول أن يهجره لأمر دنيوي محض، وليس من المهم أن يكون هذا الأمر في الدنيوي مادي أو ذوقي معنوي كما جاء في التفصيل آنفا، إنما هو دنيوي محض. فهذا الهجر محرم في الإسلام، يرخص في مثله 3 أيام فقط، فإذا استمر وزاد على 3 أيام يكون حراما. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيدبر هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، محرم في الإسلام، يرخص في مثله 3 أيام فقط، فإذا استمر وزاد على 3 أيام يكون حراما. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيدبر هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، معناه يجوز 3 أيام، هذه رخصة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين من باب تفشيش الخلق، لأن الإنسان ضيق الخلق، فبيروي غليله في مقاطعة أخوه المسلم يوم يومين 3 أيام، ما زاد على ذلك فهو حرام لا يحل. لذلك وصف الرسول عليه السلام هذه المقاطعة بقوله: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال أو 3 أيام يلتقيان، يعني واحد رايح واحد جاي يلتقيان، فبدل أن يلقي أحدهما السلام على الآخر ويرد هذا الآخر، يقول عليه السلام: يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، يعني يتجاهل أخاه الذي مر به. لا يحل هذا العمل بعد 3 أيام، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذه الجملة الأخيرة من الحديث تعطينا شيئين اثنين: الشيء الأول أن هذا الهجر المحرم يزول بمجرد أن يسلم عليه، وهذا سياسي شرعي حميدة جدا، لأنه من الصعب تأليف القلوب المتهاجرة المتباغضة فجأة، لكن الشارع الحكيم قدم المفتاح السهل، وهو أنت خاصمت أخاك في أمر دنيوي ومضى على ذلك فوق 3 أيام، هذا حرام عليك، وعليك أن تقطع المقاطعة وأن تقطع المهاجرة، وذلك مش ضروري تذهب إلى بيته، هذا حسن وهذا جميل وأن تعتذر إليه، لكن هذا يحتاج إلى إيمان قوي جدا، وهذا قل ما يوجد في الناس، فسهل الشارع الحكيم سبيل الخلاص من هذه المهاجرة والمقاطعة بأنك إذا لقيته في الطريق بادرته بالسلام: السلام عليكم، فقد ارتفع الإثم. هذا يؤخذ من قوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا شك أن أفضلهما هذا الذي ابتدأ السلام، فهذا الذي ابتدأ السلام انتقل من مرحلة ارتكابه الحرام إلى مرحلة دخوله في طريق الإسلام في مواقاته لأخيه المسلم. الآخر بلا شك هو أيضا مدابر ومهاجر لأخيه الآخر الذي ألقي عليه السلام من الأول، يرد السلام أثم هذا ونجى ذاك من الإثم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا زال إثم المهاجرة والمقاطعة بإلقاء السلام فتكون هذه عادة الخطوة الأولى في التلاقي مرة ثانية ولو بالسلام، ثم ربما بالمصافحة التي تعتبر من أقوى الأسباب في نيل المغفرة من الله تبارك وتعالى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. تعرفون الشجر في الخريف الورق يصفر ويتساقط، وتسمع صوتا له حينما يتساقط، كذلك تتساقط ذنوب المسلمين حين يلتقيان ويتصافحان، تتساقط عنهما ذنوبهما كما يتساقط الورق عن شجر الخريف. هذا إذا كانت المهاجرة في سبيل الدنيا، سواء كان مادة أو معنى. النوع الثاني من المهاجرة والمقاطعة أن يقاطع المسلم أخاه المسلم تأديبا له وتأنيبا وتربية، فهذا يجوز في الإسلام بهذه النية الحسنة، وليس من باب المدابرة والمقاطعة التي سبق ذكرها آنفا، وإنما تأديبا. وما يكون ذلك إلا حينما يكون المقاطع مرتكبا معلنا لمعصية لله عز وجل، لا يبالي بالناس، لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، ولو أخ مواخ له مصادق له فيقاطعه حينما يراه قد خرج عن الجادة ولم يستقم على الصراط المستقيم. وهذا دليله قصة الثلاثة الذين خلفوا، قصة غزوة الرسول عليه السلام في تبوك وتخلف بعض الصحابة ومنهم كعب بن مالك، لم يخرج في الغزو مع الرسول عليه السلام وإنما تخلف عنه هو وبعض الصحابة. فلما رجع الرسول عليه السلام من غزوة تبوك جاء هؤلاء وجاء غيرهم من المتخلفين من المنافقين، فكان المنافقون يعتذرون بشتى الأعاذير الكاذبة، المعاذير الكاذبة. فالرسول عليه السلام يقبل عذرهم ويكل أمرهم إلى الله. أما كعب بن مالك فصادق الرسول عليه السلام وأخبرهم الواقع. قال له: والله يا رسول الله ما بي أن أكذب عليك، لأني أعلم أنني إن كذبت عليك فسينزل الوحي ويكشف الكذب. أنا اشتغلت بما كنت فيه من الحرث والزرع والضرع ونحو ذلك. فأمر الرسول عليه السلام الصحابة بمقاطعة هؤلاء الثلاثة، ومنهم كعب بن مالك رضي الله عنه. واستمرت المقاطعة مدة طويلة، ثم أمر زوجة كعب بن مالك أن تخرج من بيت كعب وتذهب إلى أهلها، فبقي وحيدا 50 يوما. أمر الرسول عليه السلام الصحابة بأن لا يقاطعوه، فكان واحد من هؤلاء الثلاثة يلقى الرجل في الطريق فيسلم عليه فلا يرد عليه السلام. هذا ليس كذاك، هذا في سبيل تأديب هؤلاء المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت التوبة من الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد تاب على هؤلاء الثلاثة. فجاء كعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بشر من أحد أقاربه بأنه قد نزل فيك التوبة من الله عز وجل، فجاء ودخل إلى الرسول عليه السلام، فقام إليه طلحة واستقبله وهناه بتوبة الله عليه. قصة طويلة جدا وفيها عبر عظيمة، وهي في صحيح البخاري. فالشاهد: هذه المقاطعة جائزة، وهي داخلة في مبدأ الحب في الله والبغض في الله، لكن هذا الشيء مع الأسف اليوم أصبح في خبر كان. نادرا جدا جدا أن تجد أحدا يقاطع المسلم لأنه انحرف عن الطريق، لكنه يقاطعه بسبب مادي من الأسباب التي سبق الإشارة إلى بعضها. هذا النوع من المهاجرة لله فهو مأجور عليه صاحبه، وهو غير مأجور، وهذا الذي نحن اليوم بحاجة إليه. أما المهاجرة للدنيا فهذا حرام لا يجوز إلا بمقدار 3 أيام فقط، فإذا استمر في ذلك فهو حرام، والأمر كما قال عليه السلام في الحديث السابق: وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذا هو جواب ما سألته إن شاء الله. جزاكم الله. طيب تسألني يا شيخ، إنه مثلا كانت مقاطعته بي على أساس أنه يربيه، أيوة، عشان جنب طريقه، فإذا تربى عاد الوصل ولا يجوز المقاطعة. طيب الحكم اللي يصلح بناته ما شاء الله، الصلح بين الناس من خير الأعمال، والصلح بين الناس لأهميته في الإسلام أجاز الرسول أن يكذب في سبيل المصالحة بين الاثنين. هذا أمر ضروري، بس يجب أن يعرف الأسباب الدقيقة حتى يتمكن من المقاربة والتوفيق بين وجهتي نظر الرجلين المتخاصمين. طيب غيره؟ ايش سؤالك؟ السؤال الاول اللي اجبت عليه من ناحيه الاموات اللي يقول سلف انهم ماتوا على عقيده دعاء الاولياء. اين الدعاء لهم اذا كان مثلا يعتقدون الضر والنفع في الاولياء غير الله وماتوا على هذا، انما هم لا يعرفون حقيقه التوحيد. الذي عرفوه هو هذا من العلماء. أنا أجبتك عن هذا في ظني، قلت أن هؤلاء ما دام أنهم كانوا يحافظون على أركان الإسلام لكن فيهم جهل، والمسؤول عنهم هم هؤلاء الجهل من أهل العلم الذين هم يضللونهم، فهؤلاء الذين ماتوا فالأصل فيهم أنهم مسلمون فيعاملون معاملة المسلمين، فهم يدفنون في مقابر المسلمين، وبالتالي إذا مر المار بقبورهم يقول السلام عليكم أهل ديارهم من المسلمين، ويترحم عليهم ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ثم أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم لا يؤاخذ المشرك إلا بعد أن تكون قد بلغته الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رجولا. وربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده إنه يقبل عذر العبد، فإذا كان أحد هؤلاء المسلمين الخرافيين فلنسميهم، إذا كان أحد هؤلاء الخرافيين من المسلمين ضل سواء السبيل ولم يكن هناك من ينبهه ويحذره وينهاه عن ضلاله، أو يكون معذورا عند ربه تبارك وتعالى، ولا يؤاخذه مؤاخذة الذي أقيمت الحج عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنت بارك الله فيك، صب اليد اليسرى، صب اليد اليسرى وامسك الفنجان باليمنى وأعطي باليد اليمنى، بارك الله. لقد جاء في صحيح البخاري مسلم حديث عجيب جدا يدل على واسع رحمة الله بعباده، بحيث أنه يغفر الكفر أحيانا لعلمه بعذر هذا الكافر، قال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. الحديث في صحيح البخاري مسلم، إياكم أن تشكوا في صحته. كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، لما حضرته الوفاة فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ وهنا الغرابة الآن تأتي: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا شك في البعث، ألا تشعرون معي؟ يقول: ولئن قدر الله علي، كأنه يشك في قدرة الله، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. إذن كيف يتخلص هو من عذاب الله الشديد؟ المعترف بأنه هو له لائق. قال: فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ليضل على ربه زعمه، ثم خذوني وذروني نصفي في الريح ونصفي في البحر. شوف شو أوحال الشيطان. الله أكبر. لما مات الرجل والأولاد أبرار، وهذا وصية أبيهم، وهو كما اعترفوا كان خير أب له، نفذوا وصيته فحرقوه بالنار حتى صار رميما، صار رمادا، فأخذوا نصف هذا الرماد ورموه في الريح الهائج، راحت بددا، والنصف الثاني في البحر المائج وراحت مع هذه الأمواج. فقال الله لهذه الذرات: كوني فلانا، فكان بشرا سويا. أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك، أنا خفت منك لأنه أنا مستحق لهذا العذاب، فخوفا منك لأضل عنك فعلت ما فعلت. قال: اذهب فقد غفرت لك. هذا كفر، هذا شرك، وهذا صريح القرآن: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل شيء عليم. لكن يبدو أن هذا الرجل طيلة حياته كان مؤمنا، لكن ساعة احتضار الموت واستحضاره لذنوبه ومعاصيه غلبت عليه خشيته من الله، فعامت عليه الطريق وسولت له نفسه هذه الوصية الجائرة التي لا أتصور أن يوجد في الدنيا أجأر منها وأفظع منها. مع ذلك غفرها الله عز وجل لهذا الإنسان. فنحن إذا تصورنا هؤلاء المساكين الضالين من إخواننا المسلمين بسبب علماء السوء يقعون في الشرك وفي الضلال، يستغيثون بغير الله وينادون الأموات وهم لا يسمعون، وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله عز وجل إذا علم من أحدهم أنه لم تتبين له الحقيقة وأن هذا شرك وضلال، بل لم يوجد من يقول لهم يوما ما: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فاعتقادنا أن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إلا بعد قيام الحجة. فمن علم من هؤلاء الموتى، نحن لا نعلم، من علم الله من هؤلاء الموتى أنه سمع دعوة الحق من الشيخ الفلاني أن هذا شرك وضلال، أما أبه لذلك ولا اهتم لأنه الشيخ الضال هناك سول له عمله فهذا إلى جهنم وبئس المصير. أما الذي لم يقيض له من ينبهه فهو معذور عند الله. ولما كنا نحن عاجزين عن أن نميز من الذي بلغته الدعوة الصحيحة عن الذي لم تبلغ الدعوة الصحيحة، فنحن لنا الظاهر هو مسلم كان يصلي ويصوم ودفن في مقابر المسلمين، فنحن ندعو له ونستغفر له ونسلم عليه. أما ما حاله عند الله أمره إلى الله. اما ربنا قال نقل الذي لا ما يستحب المشركين ولا اخرى يقول التربة. الرسول علمنا ان احنا لما نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فالله منهم المشركون منهم من كان يدعون الله على بصيره ومنهم من كان يدعو غير الله على جهل. فالله يعلم المؤمن غير جهل، فنحن لا ندعو له انما ندعو للمسلمين فان كان منهم فشملت دعوتهم، وان لم يكن منهم نجونا من ان نقع في ناحيه المشركين ولا القربى. لان الرسول كما لما ذكروا ذكروا انهم حوله وقالوا استمتعوا انهم يعلموا واستمتعوا وابوا. فما هو الاولى كذلك الصلاه دعاء الصلاه على النبي، بعض الناس كان يدعو لهم في أسماء لو بعد يقول اللهم اغفر حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم حيث المقفين، والبعض يقول اللهم اغفر الله في قبله ونوله فيه واخذ الآلة الزوج يفتر في زوجه إلى ويقضى إلى آخر حديث. فهنا كما يعني يخير الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعلم الإنسان إيمان كامل بيره وفي ذلك، ولما لم يعلم كان يعمل الله مقتل حيث وغيره كان إنما أفتدى عليه، وإن لم يكن منا فما وقع في نهي ربه وكان يستقل شبير ربه. ما ترى إن هذا أولى بنا لو نرى غير غير الله أكثر نسخة نحن في وعلى جنازة لا أدعو في الميت أبدا ذات إلا إذا كنت أعرف موحدا. وأما رب الناس الله بقي الحيين وغيرنا وشهيدنا ورائدنا ورائدنا، فأنا ترى أن هذا قد يكون أنجل إنسان أنا محق وقوصة أبدا القوم. أما أنا ما أدعو لجدي، أنا ما أدعو أدعو لأبي لا أدعو لجدي ولا لجدتي. سامح الله معليش سامحك الله. أنا هذا العالم الذي كان الطرق كلها مشت عنده وبدون خبر نفسه شلت الدنيا عنده في مكانه وابنه لست الوسخة هي والأمين الشيخ الطريق شيخ الطريق ما هو الشيخ بيسأل بعد تقرأ ما هناك فما أولاد أغير الله هذا الحيوان أم بعد يقول أنا أسألك الآن عن جدك المرحوم رحمه الله. أنت تسألني عن شيء فعلته وأنا بقول لك عن جد المرحوم، أنت بتقول يجوز ولا لا؟ جدك المرحوم فيما تعلم كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد أن تقول. بارك الله فيك، نحن تعلمنا منك يعني خير الكلام ما قل ودل. تعلم أنه كان تعلم أنه كان يقول أشهد يقول أنا ما بقول لك إيش في قلبه، ما أسألك عما في قلبي. تقول أشهد ويقول بس خلاص. أنت تعلم أن جدك كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل شفقت عن قلبه فوجدت الكفر قد انعقد في قلبه فمنعك أن تستغفر له؟ قل لا بس خلاص بارك الله فيك خلاص، عشان إخواننا هذون يتعلموا طريق البحث وياخذوا حريتهم. صوت أحمد يا أستاذ مش كده؟ فإذا علمت أنه كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولم تعلم ما ينقض هذه الشهادة وهذه الكلمة، جدك ما تعرفه يا شيخ الله يهديك، أنه كان يعمل ما ينقض هذه الشهادة، جدك تعرفه وأدركته؟ أنا ظننت أنك ستقول أدركته فراح أغير راح أقول جد جدك تعرفه. الحمد لله قلت إذا سمحت بارك الله فيك، حتى منطق مشوار الجماعة مش كل الناس عنده نفسك الطويل صبرا. إلا أنا يا شيخ. نعم أمد الله بساطك الأحمدي إلى البنغال عند نفس طويل. بشرك الله خيرا. أنت علمت أن جدك كان يشهد أن لا إله إلا الله نعم. وإيش الفرق بارك الله فيك؟ سامحك الله، رجل يقول لا إله إلا الله، آخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، من حيث من الناحية الإسلامية في فرق؟ سامحك الله، إذن أنت تناقشني في الألفاظ فسامحك الله. ومع ذلك تعلمنا نحن، هذه ما بيجي معك تاع معه، ايش تريد تقول انا كان يقوله ام كان يشهده؟ ستقول لي سواء قلت هكذا وهكذا لانه المؤدى واحد. اذا انت تعلم ان جدك كان يقول او يشهد ان لا اله الا الله، لكن انت ما عرفت عما في قلبه، هل هو ما يتقي مع ما في لسانه ام ما ينافيه؟ إذن أنت لا يجوز لك أبدا إلا أن تشهد له بشهادته، إلا أن تقول إنه كان مسلما. أنا أقول لك لا تقول كان مؤمنا، لأن الإيمان أمر قلبي، إذا قلت أنا لا أشهد بأنه كان مؤمنا أنا أعذرك، لكن أنت تقول إنه مسلم ولا يسعك إلا هذا. فإذا مررت بقبر المسلم ماذا يكون موقفك؟ لابد أنك تسلم عليه، هذه واحدة. ثانيا نعم على ما تحبه، هل ما بيجي معك سامعه ماذا تحب؟ لا لا إلا الله قال إن الرسول حاضر ناظر في كل مكان والرسول حتى أنا أتكلم عن جدك التي ما تعرف ولا سمعت عنه شيئا. سمعت عما كان يقول لأنه هو كان يقول لي. وجد جدك؟ أنا ما جد جدي الآن، أنا أتكلم عن جدي وأبي. أنا إذن أخطأت، أنا أنقل السؤال من جدك إلى جد جدك، تقول أيضا مثل ما أردت أن تقول عن جدك، هذا ما يجوز. تتمة الكلام في الشريط التالي. ما ينبغي يا أستاذ هذا التوسع بالظنون. الآن قدامي واحد يقول لا إله إلا الله أمامي خلص ويقول يا رسول الله يا رسول الله يا بدوي. حيدة حيدة حيدة حيدة، نحن نتكلم عمن نعلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا نعلم أنه كفر عمليا واعتقاديا بلا إله إلا الله. أنا ما أقول عشرة. لا أنت مش معي. علمت أنه كان يقولها في كل لحظة. لا أستاذ بس البحث في من لم تعلم. من أدعو. طيب أنت تعلم جدك ماذا كان حاله؟ أو ربما صلى الله عليه وسلم معلم أكثر ذكر على هذا الشرك أو ربما صلى الله عليه وسلم. أنت كما تعلم بارك الله فيك يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إذا رأيت إنسانا يقول لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله هذا شيء، وإذا أردت